المبيع لابد ان يعين بعتك هذا لازم ان يعين في المبيع بخلاف في الهبة. في الهبة يصح بعضهم قال على انه يشمل الاثنين وبعض على قول من قال على قول صاحبه او هبتك العبدين وبعضهم قال لا بس في الذي قبله قال قبلت هذا نعم. واما في البيع لا لابد من التعيين لابد من التعيين بعتك هذا العبد. اما لو قال بعتك احد العبدين بعتك احد العبدين يكون غرض ما يدري اية اللي باعه اية اللي وقع عليه البيع لابد من التعيين نعم. ذكره الرافعي في الركن الرابع ومسألتنا اولى بعدم الصحة لان الهبة الاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة والله تعالى اعلم. فصل في اللقطة. قال واذا وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها واخذها اولى اذا كان على ثقة من القيام بها. اللقطة وهو الشيء الذي يجده الانسان في الارض. اما في مكة في حدود الحرم لا يجوز ان تلتقط شيئا ابدا دعه في محله. اذا رأيت شيئا في الارض ضائع فلا تلمسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم الحرم لا يلقط لقطه ولا يجوز اخذها. لابد لو مسكته يجب عليك ان تقول يا شيخ من له شيء ضايع انت احسن تمشي تتركه. لو لمسته يجب عليك ان تنادي في المساجد وفي الطريق من له شيء ضايع. والاحسن اذا لقيت لقطة في الحرم لا تلمسها ابتعد عنها واتركها في محلها خلي غيرك يقع فيها نعم. لان اذا لمستها يجب عليك ان تنادي من له شيء ضايع نعم. واذا جيت قلت شيء ضايع نعم او وديته ربما يقول لك اي حدا ربما شيء ثاني اخذته يا شيخ شوف توقع نفسك ولا احد تتركه. لو جيت وتوديه عند احد وتقول هذا شيء ضايع يقول لك لا يا شيخ دحين يجي راعي لابد معاه لابد شيء ثاني معاه ما شفت شيء ثاني ما تقول لا ما يصدق. فالاحسن لا تلقط لقطة الحرم الحرم جميع الحرم الذي جعله سيد ابراهيم حرما من الاعلام من اعلام العمره من اعلام عرفه من كده هذا كله حوله كله يسمى حرم لا تحلق كما سياتينا. واما اللقطه اذا وجدتها في ارض مواسد كما سياتينا الحكم. اللقطة بفتح القاف على المشهور وهي الشيء الملقوط الشيء الملقوط تجيه في الارض نعم. قال الازهري واجمع عليه اهل اللغة وكذا قال الاصمعي والفراء وابن الاعرابي. هؤلاء علماء اللغة هؤلاء علماء اللغة رحمهم الله نعم. وقال الخليل هي بفتح القاف اي الواجد. الخليل شيخ سيبوي الخليل بن احمد شيخ سيبوي نعم. لان فعله للفاعل مثل ضحكة وفعلة بالإسكان للمفعول فتكون للملقوط. وقال الأزهري وهو القياس والالتقاط في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. بعد التعريف من له شيء ضايع من له شيء ضايع تقول عند أبواب المساجد تورط نفسك في شيء ما تقدر عليه نعم. وفيه نظر لأنه يخرج منه الكلب المعلم ولا شك في جواز التقاطه للحفظ. فينبغي أن يقال أخذ شيء يختص ليختص به لأن الشيء يعم كل جنس. وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملك لا يملكه يعني يقول أن الكلب المعلم كلب المعلم لا يملك لأن الشيء النجس لا يملك ولا يجوز بيعه. الشيء النجس لا يجوز بيعه والكلب نجس نعم ولا الخنزير. لكن الكلب المعلم اذا اراد انسان ان يشتري كلبا معلما نعم لا يصح البيع. لكن يقول يا شيخ انا اديك 100 ريال واديني وهذا الكلب اعطيني هو، يعني ارفع جانبك عنه، رفع الجانب لا يجوز البيع، يعني اذا كان احد المبيعين نجس لا يجوز. نعم. فائدة: هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولان والله تعالى أعلم. هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة؟ هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولان والله تعالى أعلم.